مثلا هنا يبين الإمام الشافعي وابن آخر من الكلام على العلاقة بين القرآن والسنة وكلهما إلى زمان إلى مكان حال حال من الأحوال. فالبيان على النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله الرحمن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالله تعالى جعل البيان للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وقال أنزلنا إليك الذكر وقال الله للعالم وأنزلنا عليك الكتاب وأنزل عليك الكتاب وحكمة علمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة. واتفق المفسرون على أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا النسخ نوع بيان فأثبت وجه من النسخ كما الأسبوع الماضي بينا ذلك. واليوم أيضا يأتي على وجه آخر من النسخ ثم يأتي بعد ذلك وينتقل إلى مسألة أخرى وهي أنه إذا اختلفت الروايات وتعددت فلا خلاف بينهما ثم إذا رجح الرواية عن الرواية أظهر بالدلائل والقرائن كيف يرجح الرواية عن الأخرى وأيضا يبين أنه وإن رجحنا فلا خلاف بين هذه الروايات التي تتأتى. ثم ذكر أمرا مهما جدا وهو أن اختلاف أن السبب الرئيسي اختلاف الروايات هو أن الصحابة لم يروي كل واحد منهم اللفظ الذي سمعه من المسلم دلالة واضحة جلية على رواية الرواية بالمعنى. هذه المسائل الثلاثة التي نتكلم عنها اليوم لأنها من الأهمية لمكان الأول. هو الوجه الثاني من وجه وجه آخر من وجه الناس وهو أن الله جل في علاه قال واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت. إذا جعل الحبس هو الجزاء للزنا. قال فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحكم في بادئ الأمر أن المرأة التي زنت وقرت أو شاهد عليها الشهود بذلك أنها تحبس إلى الموت. لكن قال الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. ففي الحديث الذي صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام والسيف سيف جلد 100 والرجم حتى الموت. هنا الإنسان لما قال خذوا عني تمسك به بعض العلماء وقال أن هذا من باب نسخ القرآن بالسنة وأن السنة نسخة القرآن إذ الحكم أولا أو الحد أولا الحبس إلى الموت. ثم جاء الإنسان فقال خذوا عني البكر والبكر جلد 100 فنسخ الحكم بالسنة. هذا ليس بصحيح كما قال الشافعي هذا مبين للناس. وقلنا ما تجد ناسخا من القرآن إلا وتجد معه السنة مبينة أو تجد ناسخا للسنة من القرآن إلا وهناك ناسخ من السنة. هذا أصل أصيل بيننا في كل ما جرينا عليه الكلام أو جرى عليه الكلام في مسألة الناسخ المنسوخ سواء من الكتاب أو من السنة. فما الناسخ من الكتاب في هذه الأولاد في الكلام على قول الله جل في علاه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. الناسخ من الكتاب هو قول الله جل في علاه والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الحد أولا كان الحبس إلى الموت فنسخ إلى إلى الرجم نسخة إلى الجلد والثاني والثانية بجيب كل واحد منهما ما جلد. يمكن أن نقول أيضا النسخ جاء من قول الله جل في علاه والشيخ والشيخة فيخرجوا كل واحد منهما فخرجوهما البتة. على أن بعض العلماء ينازعون أن تكون هذه الآية لكن هذا المعنى الذي قال عمر بن الخطاب عندما كان خطيبا في الناس يبين أن هذا قد قرئ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتناسى الناس أن هذا الأمر يعني كان قد جاء به القرآن حكما أو حكما لمن زنى وكان سيبا. الغرض المقصود بأن قول الله تعالى فأمسكهن منسوخة بقول الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم يبين الإمام الشافعي بأنه زيادة على الحكم أن الجلد 100 هذه كانت للذكر لا للسيد لأنه قال خذوا عني فيعتبر هنا الآن الناسخ الكتاب والمبين في تفصيل الناسخ هو السنة. فرجعت المسألة على التوظيف الأصيل الذي نتكلم عنه دائما في علاقة القرآن بالسنة ألا وهو سرعة البيان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين قد جاءنا الإجمال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا مجمل ناسخ لقول الله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ثم جاءت السنة بوظيفتها الأصيلة ألا وهي البيان والتبيين فقال خذوا عني البكر بالبكر إيش جلد 100 وتغريب عام. إذا أتى جلد 100 الذي جاء به القرآن ثم زاد حكما قال وتغريب عام ثم فصل أكثر قال وهذا خاص بالبكر أما السيد فحكمه في الآية المنسوخة تلاوة وبقيت حكما الشيخ والشيخة فرجمهما البتة اللي هو الحرف عليه على اني اشك بدقه الله الجميع واضح طب جيد جدا. فاذا لما يقول الله جل في علا الثاني والثانيه قلنا هذا في البكر، واما الثاني فجاء فيها اخرى ارايت الشيخ والشيخه على ما قلنا في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لذلك جاءت السنه بجلاء تبين لنا ما جاء في احكام الكتاب التي نسخت الكتاب. فاذا الثاني والثانيه جلت نسخت قول الله تعالى المسلمون في البيوت، وجاءت ايضا قول الله على الشيخ والشيخه اسراد وبيان على التفريق بين الجبر وبين الزيد اذا وقع في هذه الخطيئه الكبرى. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين يا رب العالمين. خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر 300 وتغريب عام، وتغريب عام كما قلنا هذه زياده ايه؟ زياده حكم. ولم ياخذ بها الاحناف من اجل امرين اثنين، من اجل التفصيل ما هو؟ مشاهد ممتاز. والامر الثاني لفوت فوق الامر الثاني ما خلاص احنا متعبين يعني متداوله، ما قلت لك خد فوق دي طلعتك فوق تاني وخلاص هتقعد تكررها 1000 مره. الامر الثاني ايش؟ لا الامر الثاني ان هم عندهم بان عمر بن الخطاب قد تندب على عينيه عن غرب، قال لما غرب ما غرب علم ان طلب ورد عنه قال لما غرب لم يصح ذلك عن علم ان طلب رضي الله عنه وارضاه. لكن صحيح السنه تقدم على كل احد. فقال صلى الله عليه وسلم الذكر بذكر جاد 100 وتغريب وتغريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب والثيب جلد 100 والرجم حتى انه تجمع بين الجد وبين الرجم. علي بن ابي طالب قال وقد جلد امراه في خلافته، جلد امراه زنت وكانت ثيبه فجلدها، ثم قال لئن جلدت فلاجدن بكتاب الله ولئن رجمت لارجمن به بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال الحكم باء والصحيح كما قال الشافعي وهذا الراجح عند جماهير اهل العلم من الخلف والسلف ان مساله الجلد ما مسألة شرعت في أول الأمر ثم نسخ، وهذا الراجح صحيح. هذا الراجح صحيح الخلاف أن مسألة الجلد مسألة جلد الزاني الثيب هذه مسألة منسوخة. هذه المسألة منسوخة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم حتى الموت منسوخ. والناسخ كما ورد من أحاديث صحيحين ان المره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان فقال رجل اقض بيننا بكتاب الله، وكان الاخر اتقى منه فقال يا رسول الله وتكلم بادب جم وقال نعم لتقضي بيننا بكتاب الله واذن لي في الكلام تادبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفه مقام العالم المفتي الذي يفتي له. فقال واذن لي بالكلام، قال تكلم، فقال ان ابني هذا كان عتيبا عند اجيرا يعني كان عتيبا عند هذا الرجل فزنى بامراتي فقيل لي ان على ابن الرجل فافتديت عن شغل بقى هنا الان كيف ترى ان الامه باسرها تذهب هباء منذورا اذا تصدر من لم يتاهل. قال فاخبروني ان ابني عليه الرجل يعني ازهاق الروح التي لا يجوز لهم ان يفعلوا بها كذلك على ابن الرجل. ثم بعد ذلك التخليص قال فافتديت لان المساله على التخيير فافتديت ذلك ب100 شاة وايش؟ ووليده. وثم اخبرني اهل العلم فكان ابقى منه بذلك كان وقال الذي يخبر هذا لم يكن من اهل العلم والرجل كان رصينا عاقلا لبيبا قريبا. قال ثم اخبرني اهل العلم بان الرجم ليس على ابني ولكن على امراه هذا الرجل. فهذا الفقه الراقي الثاني الصحيح والرجوع فاسالوا هل فيكم كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه اما الشاة اما الشاة والوليده فرد عليك وعلى ابنك جد 100 وتغريب عام. واذهب يا غنيس يا انيس قال واغدو يا انيس فان اعترفت فاجلدها ال100 ثم ارجمها. هل هذا جاء في الحديث؟ لا. قال فان اعترفت واين الجد؟ ماشي. يبقى هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اعترفت فارجمها واغفل الجد. وايضا لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني اني وقعت على امرأة على ما يقع الرجل من امرأته فقال أتعرف المسجنة؟ قال نعم. قال أشربت الخمر؟ قال لا. قال استنكهوه ثم قال لعلك قبلت لعلك وهو يرد في كل مرة. وماعز وهذا طبعا استنبط منه العلماء أن القاضي يمكن أن يلقن الرجل حتى لا يقام عليه الحد فيرجع عن إقراره لأن مسألة الإقرار كما قال علماؤنا الزنا لم يقم حد الزنا بحال من الحال إلا بالإقرار. والإقرار فتح الله فيه الباب على مصراعيه لأن التوبة أقرب ولأن رحمة الله أقرب من العبد رحمته غلبت غضبه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يرد الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فقال لا تعذبك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم ولم يأمر بإيش؟ بالجد، لم يأمر بالجد. والغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني إني قبل من الزنا، قال ارجعي حتى تلدي فولدت، فقالت طهرني إني قبل من الزنا، قال حتى تخطبي، قالت طهرني فإني قبل من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمر بالرجميع فرجمها ولم يجد. وكل هذه الأدلة واضحة جدا على مسألة الجد منسوخ. وهل يصح ترجع في مسألة أصولية ما دمنا ندرس الأصول؟ مسألة أصولية مختلفة فيها بين العلماء، هل يصح هل يمكن النسخ قبل الفعل أم لا؟ خلاف أصولي، والراجح نعم الناس ممكن يكون قبل الفعل. وش الدليل يا شعبة؟ السابقة، السابقة أي سابقة؟ يعني بعضهم يقول السابقة عند المناجاة، لكن بعيدة شوية تكون. الصلاة ممتاز، الصلاة لما فرض نعم، بس في أظهر من كده، لكن صحيح ممتاز لابد أقول. إبراهيم عليه السلام صحيح ولا لا؟ الآن الحكم أن يذبح ولده ونسخ قبل فعله ولا ما نسخ؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقته، وهذا المطلوب منك فقط. فهنا الناس قبل حكم، فأنا يمكن أننا نطبق هذا القاعدة الأصولية ونقول الحكم شرع أولا، الجلد منها للسيد والرجم حتى الموت، فنسخ بعد ذلك إلى الرجل هنا الجلد. ومن جهة النظر كما قال الأحناف لا نجمع بين حدين لرجل له حد واحد هو أن يكون سيبا زانيا، نعوذ بالله من الخزان. هذا وجه ما تكلم عنه الإمام الشافعي في مسألة وجه آخر من الناس. تفضل. نعم طبعا طبعا تسأل المرء نعم الآن أنت بتستشفي، طب الرجل خلاص هيجلد، ليش هيجلد؟ إنه أقر من زنا، طب هي أنكرت لا ما زناش، كان ده كان بيدرك في الحيطة، ما كان بيزن الأمر إليك، طالما لم تقر يبقى لابد حتى نقنع حتى لابد من إيه؟ مبين؟ هذا شوف هذه سماحة الشريعة الغرباء، هذه النعمة الكبيرة التي نحن فيها. إن الشريعة تضيق جدا في مسألة الأعراض، تريد الستر بكل الأحوال، بكل الأحوال، لذلك تضطر حتى في اللعاب، إيش اللي حدث؟ رجل لعنها، وهي إيش فعل؟ المرأة ردت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرينة موجودة، القرينة ظاهرة، لكن الشريعة الغراء تريد الستر، أهم شيء الستر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروه إن أتت به كذا وكذا على رأس المذموم، فأتت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيش؟ الستر. وهي في آخر يمين ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها موجبة، اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فوقفت فتركأت وابتعدت فرائصها وأرادت أن تعترف، لكنها الشيطان لعب رأسها، فقال نسأل الله أن يغفر لها ولا تعاقب بها على يوم القيامة. فقالت لا أفضح قوم سائر اليوم، يعني أيضا عندها وجهة أيضا إيه؟ فنسأل الله بهذه الوجهة أن يكون قد غفر الله لها ما وقع فيه. فقالت هذا الكلام، قالت لا أفضح قوم سائر اليوم، فأتت باليمين الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، فستر أمشي، مع أن الولد اعترف يبقى عليه الجلد إقرار، وهي لم تعترف يبقى إذا الشريعة تحترم الإقرار، والإقرار هنا عندنا كان أقوى من البين، لكنها المرأة كانت تائبة سريعة تقية تقية نقية، فاعترفت فطهرها الله جل وعلا من الرجل، فلا تعاتب على ذنب حال من الأحوال ولا تلام لأنها قد طهرت في هذا الحد. مفهوم الكلام؟ فإذا هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في مسألة وجه آخر من أبواب النساء. ذكر المصنف أيضا وجه آخر من أبواب النسخ، هو مسألة صلاة المأموم قاعدا مع الإمام قاعدا أو قائما مع الإمام قاعدا. وطبعا أتى بحديث أن سلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. وطبعا الحديث في الصحيحين أنهم أتوا إلى سلم يعود أرادوا أن يعودوا إلى سلم، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متعبا يعني هو أمي، فقد دخل وقت الصلاة فأذن وقبل الصلاة صلى سنة فصلى قاعدة، فقاموا جميعا خلف المسلم فأشار إليهم أن يجلسوا. إذن كبر المسلم جالسا وكبروا قياما، صلى المسلم جالسا وصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. وهذه إشارة أي إشارة مفهمة بالصلاة فلا تقتل الصلاة بها،

اللهم اغفر لنا فضلك يا رب العالمين فإنا جاحدون، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، والله هذا غبن عظيم من لم يعرف قدر الله، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير المحيين أبدا، نسأل الله أن يجعل نصرة الدين على دينه، اللهم آمين يا رب العالمين. الغرض المقصود فإننا نقول القول هنا عام، قال أن نفسنا فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا معه. فقال علماؤنا منسوخ، قلنا والناس قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى قائما، وصلى الناس قياما وصلوا جالسين، قلنا فعل لا يقوى عليه على ناس فعل لا يقوى على ناس القوم. قالوا لا، التاريخ المتاخر والمتقدم. قلنا لما نحن عندكم حتى لو تنزلنا معكم فنحن نقول الان اعملوا الدارين اولى من الايمان. فانت الان قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه من معروف انتهى، لازم الناس انك تطرح دليل من دليلين، فلازم الناس. قالوا حتى لو قلت انت بالجمع ستطرح بعض الدليل، قلنا الفارق بيني وبينك انني لما طرحت بعض الدليل، ولا انت لما طرحت كله، ايهما افضل؟ ايهما اقرب الى قول الله جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنكم انتهوا؟ ايهما اقرب؟ لا مش النوم ده هيتعبني. ايهما اقرب، طرح كليه ولا طرح البعض؟ هو هذا. فلذلك قلنا انظر وتريث وروي في الامر فترى انني عملت بما تقول وانت لم تعمل بما اقول، انا عملت ببعض ما تقول انت وانت لم تعمل بكل ما اقول، وانا الان يلزمني ان انزل تحت قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانا يلزمني قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما امرتموني اصلي، ومع ذلك ساقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر انا اقول به، انا اقول به، لكن الفرق بيني وبينك انك عممت وانا لم اعمم. هذا الفرق. انا اقول به فخصصته في نفس الحاله، اما انت فايش؟ فعممت. قال ما الذي حدا بك ان تقول بذلك؟ قلت الذي حدا بي ان اقول بذلك القول الخاص العام، فصلوا جلوسا اجمعين. فقلنا اذا هذا عام، وفعل النبي مع ابي بكر صار خاصا، فالخاص لا يتعارض مع العام، الخاص يقدم على العام. فإن كانت الحالة كحال أبي بكر مع النبي فليصلي الناس جميعا قياما لا جلوسا ولا قعودا. مفهوم؟ يبقى ماذا نقول؟ نقول يبقى إذا الإمام إذا صلى جالسا صلى قاعدا وجوبا على جميع المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة واحدة. بهذا نكون أخذت كل الأدلة، إلا في حالة واحدة. قالوا وما الحالة الواحدة؟ قلنا أن يبتدئ الإمام الصلاة، أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما فيعتريه ما يعتريه فيجلس مرضا فلا يجلس الناس، وعولنا الأمر على الابتداء. هذا هو. قالوا كيف وصلت إلى هذا؟ قلنا وصلنا لهذا بالصورة التي تحتجون بها. عندما كبر أبو بكر وابتدأ الصلاة، ابتدأ نائما مضطجعا أو قاعدا أو قائما؟ طيب والناس جميعا قيام، يبقى ابتداء الصلاة كان على ايش؟ قال قائما. فإذا اعتراه ما اعتراه فلنعول الأمر على الابتداء. لكن الحالة الأخرى تتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا جلوسا أجمعين، ابتدأ قاعدا فأمرهم أن يبتدئوا قاعدا. فهم سلام؟ هذا هو. يبقى إذا إمامنا يرى الناس ونحن لا ندين الله بالناس، نقول الجمع أولى من ذلك. فنحن نقول مسألة القيام والقعود، أن يصلي المأموم، أن يصلي الإمام قاعدة، فالكل خلفه يصلون قاعدين في حالة أنه ابتدأ الصلاة قاعدا، أما إذا ابتدأها قائما فاعتراه ما اعتراه ثم عن ذلك جلس فيبقى المأموم قائما ولا يجلس في الحال من الأحوال. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على وجه آخر من وجوه التوجيه. هذه لنا أن نقول الكلام هنا للإمام الشافعي أراد أن يبين لك علاقة السنة بالسنة، أراد أن يبين لك علاقة السنة بالسنة، ويؤسس لك أصلا أصيلا عظيما أنه لا خلاف، ما في شيء اسمه اختلاف. ولذلك ترى أول من صنف ذلك هو من؟ إمامنا الإمام الشافعي، عندما قال اختلاف مالك واختلاف الحديث، كتاب أصل في هذا الباب، وطبعا جاء بعده مختلف الحديث ومشكلة الحديث، كل هذه الكتب التي صنفت بعد ذلك، لكن هو انتقل من علاقة السنة بالسنة، السنة بالقرآن قد أنهاها علاقة السنة بالسنة، وأتى من ذلك من علاقة السنة بالسنة، تكلم على مسألة اختلاف الرواة والترجيح، فذكر الرواة الكثيرة عن صلاة الخوف واجب الصماء، فصنف فيها القول، لكن هو ألمح كيف أنه إيه؟ أنه رجح رواية عن رواية. أنا أقول إخوتي الكرام بالنسبة لصلاة الخوف باتفاق

قلنا تنوع الروايات أيضا ألمح إليه شفيع أنه ما من أحد يروي الرواية على ما أقامها من سلم نفسه على ما أقامها من سلم نفسه الله الرجال قال وهذه دلالة على أنهم كانوا يرون الحديث منهم وهذه مسألة حدثية يعني إحنا مع الأصول لابد نمشي مع مسألة حدثية وهذه مسألة حدثية مختلفة فيها بين العلماء اختلفوا فيها على قولين القول الأول المنع مطلقا ولا يأثم الإنسان الذي يعني يتكلم بحديث بلفظ غير لفظ اللي أتى به نفسه فقالوا هذه مشكلة يعني بعضهم حتى عنده غلو في المسألة يقول إن هذا من باب الكذب على رسول الله هذه مشكلة كبيرة هذا الكلام خلينا من الإفراط هذا لكن نتكلم أنه قالوا لا يجوز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى طبعا لو قال أحد في عصرنا هذا الكلام يبقى الكل الذي ما خدش في السرديب التاريخ ما حدش فيه يتكلم ولا أتكلم إلا بقى لا منح الله جعل ضبط اللفظ ليلة نهار صباح مساء هم يستدلون على ذلك الأدلة أنا سأدرس الأدلة طبعا المنهج هذا منهج من؟ عبد الله بن عمر لا منهج عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر لا غر ولا عجب أن يكون هذا منهج الأثري كان يعني يتحرى ألا يغير الواو بغيره لأو مثلا مع أن الواو تأتي بمعنى أو وأو تأتي بمعنى إيه واو لا يغيرها بحال من الأحوال يرى أن هذه جريمة عظمى لو غير الواو بأو وذلك الأعمش يقول علماؤنا كانوا من الصحابة علماؤنا كانوا والله لا أن تخر السماء لهم بكذا وكذا من أول خير لهم من أن يبدلوا الواو دالا أو دالا لذلك ابن سيرين يقول لا يجوز لأحد أن يبدل كلام المسلم أو يأتي بلفظ المال ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم واشتدوا على ذلك واحتجوا بقول المسلم نظر الله امرأة سمع مقالات فوعاها فأداها كما سمعها قالوا إذا لا يجوز أن نروي بمعنى وطبعا جماهير المحدثين من السلف والخلف كفى بإمامنا طبعا الإمام محمد بن عبد العزيز يقولون بقول عبد الله بن عمر وابن سيرين أما إمامنا الإمام الشافعي فيقول بجواز الرواية بالمعنى وهذا الراجح الصحيح وطبعا فحل المحدثين أساطير المحدثين يتقدمهم الإمام أحمد شاكر من البخاري يقول ربنا بل البخاري حافظ حجر يقول حافظ حجر يقول في كتاب فتح الباري ويشرح يقول وهذا يعتذر الإمام البخاري يقول وهذا دلالة على الإمام البخاري كان يستجيز الرواية بالإيه بالمعنى البخاري نعم مسلم لا يمكن في هذا إنما الإمام البخاري يستجيز ذلك وهذا قول ابن معين وهذا قول أبي زرعة المهم أن هذا قول جمهرة من المحدثين والمحققين من السلف والخلف قالوا بجواز الرواية بالمعنى هذا صحيح هذا قول فصل ولذلك ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك لأن جابر بن عطاء لما روى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الرواية جاءت بأكثر من 10 أوجه كله مش معقول بقى يبقى في 10 من الأعراب دخلوا بالوا في المسجد والقصة في 10 متنوعة الأول بال في الناحية اليمنى والثاني بال في الناحية اليسرى والثاني في الصغرى والآخر في الكبرى هي قصة واحدة أعرابي واحد والذي فعل ذلك تأتي 13 رواية بألفاظ مختلفة بأسرها في قصة واحدة والجميع يشهدون هذه دلالة على ايه؟ عجيب بالمعنى أريق سجلا ذنوبا روايات كثيرة اختلفت ولذلك جابر قال من قال لك أننا نعهد إليك بلفظ المسلم فقد ايه؟ فقد أبعد ما منا من أحد إلا واحد من أعرف هذه بالمعنى فيذكر حتى المسلم بما أعلم لذلك عما قالوا بجواز الرواية بالمعنى هذا اتفاق يعني شبه اتفاق ولكن اشترط شروطا عظيما من هذه الشروط انه يكون عالم بالالفاظ والمدلولات يكون عالم باللفظ ويكون عالم بايش؟ بالمدلولات وايضا يكون فقيها حتى لا يغير حكم ايه؟ حكم مع شروط اخرى التي اتوا بها لكن هذه الشروط المهمه جدا انه لا يحيل معه انه لا يحيل معه اذا الامام الشافعي ختم هذا الباب بجواز روايه الحديث المعنى من الورق الصحيح لا محيل عنه من حياه من الاعراب لكن العلماء يقولون يعني ان كنت تقرا من الكتاب فلا يصح ان تكون تاتي بالمعنى يعني هم العلماء يقولون يعني أولى لك أن تأتي باللفظ، فإن لم تستطع كنت خطيبا ما معك الكتاب وأنت مش كاتب الحديث، لأن الكتب الآن انتهت ما فيش أنت في عصر فقط نفسك في عصر الرواية ما دون قد دون ما معك الكتاب تقرأه، لكن السلام عليكم أنه أصلا الإنسان الذي يعني يروي بمعنى إن كان في خطبة إن كان في درس عام وهو ما معه الكتب الأولى له كما قلنا أن يقرأ حديث من الكتاب إن استطاع وإلا فله أن يأتي به بمعنى ولا شيء في ذلك علماء هنا جميعا يفعلون هذا طيب. هذا بالنسبة للكلام على أبو سلمة معنا بعض الوقت إذا فعل هذا ما تبين شرط رمضان خلص من سجن سلام ويبقى بإذن الله بإذن الله كلامنا عن ماذا صحيح وقلنا بأن ماذا المكروه أو محرم لكن ماذا هو مكروه وبينا مسائل كثيرة في الناس نقول هنا في مسائل خمسة نمر عليها مرور الكرام منها نذر الرجل أن يذبح ولده نظر رجل عندما أصيب بذلك قول من عائشة رضي الله عنها أن النبي قال من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي أخاه يعصي وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نادر لابن آدم وفاء لنادر لابن آدم فيه هذا في مسألة لا ولا فيما لا يملك ابن آدم نظر رجل أن يذبح ولده لما رأى قال أنت جميل أرى فيك الدماء يعني أرى وجهك مستنيرا والدماء تسير فأنت يعني قرب لله لأننا سمعت أن بعض العلماء قال أفضل القربات وأصبح الصلاة أحسن الصلاة أن تريق الدماء من أجل رضا الله فما أرى أفضل من ذلك أن يرضى قربة لله جل وعلا ونظرت لله أن أذبحك فجر هذا اليوم الحمد لله ربنا يقتله إن شاء الله بما بعد ذلك المهم رجل نظر أن يذبح ولا ماذا عليه أما اكتفاه فقالوا هذا الرجل لا شيء عليه هو المعاصي أو بسرعة أو لا ما تبقى وقفت يا أبا أنت أبا المجلس ده مش حد فيه بيتجرع على اتق الله المجلس هذا احنا قلنا لا يتجرع على هذه المسألة إلا جيم جيم وش جيم جيم جام جريء إلا أنك عندك بقى دليل أوضح من شمس النهار فأتينا به وقفرت شبدا ممتاز أيها العراقي المصري المتلون أنت عراقي مصري سوري يعني أنت أولا عراقي وأصل جذورك مصري لأن عندك فهلوة وماشي مع السوريين فأنت خليط عجب يعني أنت عجوبة وحدك لما أخذت بين الثلاثة ما شاء الله وقدر الله جيد الغرض المقصود بأنه فيما لا يملك ابن آدم واملكه هو عليه عندك المرأة مصرية لما مات أبو عمير عندما قال السلام يا أبو عمير ما فعل المغير وكان قد شارف على الموت ولما مات فأخذت المرأة الرجل قالت أرأيت كانت سنة عارية فقال صاحبه أنه يريد العارية فردت العارية لصاحبه فنأسف على ذلك قال لا سمته إيش عارية والنبي أقرها ولا أنكر عليها أقرها ولا أنكر أقرها إذن ولا يملك يبقى هذا نادر فيما لا يملك ابن آدم يبقى أولا لا ينعقد نادر أو شيء لا ينعقد نادر ولا شيء عليه ليش لا شيء عليه بسرعة طيب فيما لا سرح الله أما أحمد فقال فعليه إيه فعليه كفارة أحمد عليه كفارة قال أيضا عشر مساكين كان من أهل النار أو يصوم ثلاثة أيام وأما الأحناف خلاف المذهب الأحناف قالوا وجوبا عليه شاهد الأحناف ظاهرهم أقرب للدليل الأحناف ظاهرهم أقرب للدليل كيف ذلك فدا أنت قال ففديناه بإيه بذبح عظيم صحيح فالكبش كان فدا للولد قال إذا نأتسي بإبراهيم عليه السلام قلنا رد عليك ابن أخيه الوجه الأول أنا اللي كانت خاصة من وحي من نظر الفعلاء لإبراهيم لذلك استباح أن يذبح ولد أما أين وين الوحي عندنا في واحد آيات يقول جاءني جبريل فقال اذبح ابنك لله لا هذا إما مستشفى المجانين وإما أن هذا الرجل كفر هنا بقى كفر هذه شمس النهار هنا عندنا وأما هذا تأثر الكفار طب الحمد لله ماشي نعتذر لك بذلك دي فهلوه المراتيه لان في فرق بين الالف وعدم وجود الالف اخويا لا يا اخويا ما تخش عليها في هذا الباب في فرق كون الشعب الالف طالعه لفوق خالص ودي دي نازله تحت المقطره فما انت عايز تعملها فهلوه انا معاك اخو ادخلها زي ما انت عايز يبقى كفاره وانتهى الموضوع بدل ما ادخل على الراء ادخل على الالف انا معاك لكن هنا نقول بان الرجل اذا فعل ذلك او قال بهذا هذا كلام لا يصح ولا يعقل منه بحال من الاحوال ونقول حتى ولو قلنا بقول هذا الشرع من قبلنا وجاء شرعنا بايه قال وفيما لا يملك ابن ادم لا وفاء لنذر لا وفاء اذا لا شيء عليه لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن ادم ولا يملك ولده يبقى لا شيء عليه هذا رد على الاحناف اما رد على الحنابله نقول ومن اين اتيتم بالكفار قال لا وفاء لنذر فيما لم يملك ابن ادم اما اذا اتيت بالروايه بزياده الروايه التي في عائشه حديث لم يصح حديث قال وكفارته كفاره يمين نص السياق طيب حديث عائشه حديث لم يصح لكن الحديث الذي جاء استقلالا في صحيح مسلم كفاره النذر كفاره يمين هذا قلنا محمول على التخصيص لا على التعميم يبقى اذا لا شيء عليه النظر ان يذبح ولده لانه فيما لا يملك ابن ادم حتى لو قلنا في المعصيه ايضا الراجح انه لا شيء عليه وإذا قلنا بأن رجل آخر قال لا أنا لا أفعل مثل ما فعل هذا، أنا نظرت أن أتصدق بكلية من الآخر وجات الدنيا لا تسوي شيء، الدنيا ملك الدنيا لا يصفو بحال من الأحوال، لا بد أن يكون فيها القدر، لا بد أن يكون فيها القدر، والدنيا والملك إما أن أزول عنه وإما أن يزول هو عني، فلما أتمسك بهذا أنا نظرت أن أتصدق بكلية من الآخر. عندنا في المذهب قالوا يجوز له أن نتصدق بالمال وأن ننذر بذلك، وصار واجبا، وصار الأمر واجبا عليه في الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنبي، وقال الله جعل يوفون بنبي ويقولون يوم الدين شهرهم مستطير، قال وليوفوا نذورهم، فلابد وجوبا ان يوفي بنبي، لا سيما انه قد اشترط على ربك ان تفعل تصدق بماله، والله هو الذي يرزق ليس الرزق بيد احد وفي السماء يسقط ماما توعده، قالوا ان يخرج عن كليه ماله، ولا اروى العجب عندنا ابو بكر فقد تصدق بكليه ماله. هذا المثل، إذا إن قال نظرت أن أتصدق كل مالي وواجب عليه الوفاء بذلك ولا شيء على أبل وقت، وقالوا لا ما يجوز، ووفاؤه يكون في الثلث من مالي، وممكن يجعلون عليه كفارة يمين، لكن قال وفاؤه يكون في الثلث، لأن السلام قال عموما الثلث والثلث كثير، وهذا من الوصية من باب الهبة من باب العطاء، وهذا الرجل إذا نظر في العطاء فله إيه؟ فله حد وضوابط، فقال الثلث فقط. وقد يستدل له بأن الإنسان لما ترجل قد وصى بإيش؟ بعتق ستة أعبد، فلما جاء فالإنسان أهدر الوصية وإيش؟ وأعتق عبدين، أعطى عبدين وأعطى الأربع للوضع، فقالوا إيه هي الصورة؟ وصراحة رجع أن الصورة مبينة، الصورة ليست متكاملة، ليست القياس ليس صحيح، إن هذه من باب الوصية، أما الرجل قد نذر الوصية يملكه والنذر يملكه، لأن بالنذر يخرج المرأة يخرج الملك من بين يدي المرء، اما الوصيه فله ان يعود في وصيته، الوصيه له ان يعود، فافترق، فلما افترق كان الالحاق فيه ضعف. مفهوم؟ انا اردت في بالاستشكال، الحمد لله، اذا المقاربه غير موجوده، الوصيه قد يرجع فيها المرء، طيب واما النذر فقد خرج عن ملكه. عندما قال نذرت قلنا الآن أنت لا تملك، صحيح صار واجب الوفاء، فيجب علي أن يبني بمالي وكلية مالي، والله وكيل أولاده، قال الله تعالى في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا مخافين ذرية ضعافا خافوا عليهم إيش ولذلك ابن سيف كان يقول لابني على رسلك يا بني والذي نفسي بيدي إني لأكثر من صلاتي الناس، صلاح الاباء صلاح الاولاد، وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما سبيلا رحمه من ربك، وقال لك عبد الله عندي ذلك تاويل من المصطفى عليه الصلاه والسلام، الغرض المقصود فلو وجوبا عليه ان يبني كما قلنا. ايضا جاء عمرو المساله التي انتقل اليها المصنف، قال تكلم عن النذر بالعتق، النذر بالعتق، قال النذر بالعتق اما ان يكون نذرا مطلقا واما ان يكون نذر ان يعتق رقبه معينه، عنده زيد وعنده عبيد وعنده بكر وعنده عمرو، فقال اعتق عن نذرت لله ان اعتق عنه، نذرت لله ان اعتق عنه، سواء كان معيبا سواء كان صحيحا، اذا هنا يجب الوفاء بالعهد، لما عين خرج من الملك. هم يقولون القول نذرت لله، النذر المطلق لا يخرج من الملك الا بايه؟ بتعيين، صار واجبا لكن لا يخرج من ملكه الا اذا عين، فان قال نذرت عتق بكر فقد عين، فإن عين فقد خرج من الملك، فإن عين فقد، لكن له أحوال، نظر أن يعتق بكرا، طيب فمات بكر قبل العتق، ماذا عليه؟ كيف ذا شيء؟ مش هيعمل إيه؟ لا ده احنا تكلمنا فيه علميا وده صحيح، هو خرج من ملكه الآن فصار بكر قبل أن يرحل عنه، صار في يدي إيه؟ يد أمان زي ما لا ضمان إيه؟ أمان أمان، نعم صحيح، يد أمان، فيد أمانة إذا لو تلف والحكم معلق بعين والعين تلفت انتهى الأمر، ليس عليه شيء، واضح؟ طيب لو قلنا لو انتقلنا قلنا لا ده هو قال نذرت أن أذبح هذه البقرة، نذر بعينها، خرج الملك ولا ما خرج؟ لو تلفت لا شيء عليه، لو أتلفها أجنبي، فإذا أتلفها أجنبي بسرعة دخلنا هذا التفصيل اقول هذا بدون سن هذا كثير خلط المقدوس الكثير. ما هم مش عارفين الفرق المقدوس الكثير. لهم بقى خاص عشان يعرفوه الله كمك. حد مزارع هنا ما حدش يعرف المزارع هنا. اللي يعرف الفرق المقدوس الكثير. يعرف يا انت وهولندا فيها قديم؟ هولندا فيها قديم؟ لا والله. لا خضرة بس قديم؟ انت عارف قديم؟ عارف منين يا يلا بعتها بالفرينة أقوى من بينة. تعرف قال إيه؟ قال لي بالفول والطعمية. بعتها بالفرينة أقوى من بينة. لا ده المصري حقا بقى ده مش هولندي. ده خلاص ده المسألة منتهى. ممتاز ممتاز صحيح. أنت بتدلل على ما تريد. أصبت كبد الحقيقي. نعم هو أنا أقول هو إذا عينها عين البقرة نبرا صارت ايش؟ صارت ملكة للمساكين. فإن تلف بغير تفريط فلا يرمى. لو أتلفها غيره طيب لو أتلفها غيره مفرطا أو غير مفرط يلزم دفع ثمنه. نعم يلزم يلزم الذي الذي ذبحه أو فيأخذ منه ثمنه ويعيش ويشتري غيرها ويتصدق بها على المسكين كأنه صار وكيلا للمساكين. صار وكيلا للمساكين. طيب هنا المسألة قبل الأخيرة وهو الذي انتقل إليها المصنف في الكلام عن النادر أيضا اهتماما للفائدة هو لزوم ما سماه وعينه بالنادر وحد وهو الحكم المطلق. لزوم ما سماه وعينه يعني هو سمى عين قال نظرت أن نظرت أن أذبح لله جل وعلا شاة كذا. هذه الشاة التي نظرها لله جل وعلا العلماء يقولون صارت معيبة أو صحيحة وجب عليه الوفاء. أتى إلى شاة عوراء فقال نظرت أن نظرت لها أن تكون المساكين. العوراء معيب لا تجزئ لا تجزئ متى هديا كان أو لكن هذا نذر. فمن نذر أن يطيع الله حتى ولو كانت الطاعة فيها الضعف وجب عليه الإيه؟ الوفاء. يبقى طبق القاعدة من نذر أن يطيع الله فليطيع فلا بد من طاعة الله أن يذبح هذه الشاة المبيعة المعيبة ويوزعها على المساكين. هذا عنده صورة عنده عند التعيين طيب وعند النذر نظر بأعداء طيب. فإن أصلح وقال نظرت لله هدي قال نظرت لله هدي. الأولى قال نظرت شاة لله قلنا معيبة أم غير معيبة حسبهما نظرت وجب عليك الوفاء لأننا لنلزمك بما يجزئ في الهدي لأنه ليس بهدي هو إيش نذر. فأنت تنزل تحت قيد قول سلم من نظر وطيع الله فلن ممتاز. هنا زيد قام فقال نظرت لله هاديا عين ولا اطلق؟ من باب الاهلين اختلفوا عين اطلق نظرت لله هاديا اطلق. انا افهمكم اصل المساله هنا عندنا في المذهب قولان ونتكلم ليش قولان؟ ما هو نظر هاديا قلنا قولان لان الهادي له معنى في اللغه وله معنى في ايش؟ في الشرع. فلما كان له معنى ضيق في الشرع ومعنى أوسع في اللغة اختلفت الأقوال وهذا نظر العلماء أيضا. هل يحملون هل الحمل يكون على النظر الأوسع أم على النظر الإيش الأضيق؟ يعني يحمل الحمل يكون على الشرع أم على اللغة؟ في اللغة الهدي يقع ولو على تمر الهدي. والدلال على ذلك عندنا الأثر الصريح في الجمعة حديث الذي الصحيح قال ان سلم من راح فاقول اقول من غدا راح وتوضا واحسن وضوء ثم كبر لما مشى قال ان سلم في الروايه الاخرى قال فمن غدا راح فمن راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدر في الساعه الثانيه كانما قرب بقر الى ان قال في الساعه الخامسه كانما قرب طيب وسماها هديا اهدى لان في روايه اخرى في غير الصحيح قال فكانما اهدى يبقى البيضة صارت ايش؟ صارت هدي. الحمد لله. قالوا اذا الهدي قد يقع على الذبيحة، يقع على التمر، يقع على البيض، يقع على الدجاج، يقع على البقر، يقع على البدن، يقع على هذا. قال يبقى اذا من قال نظرت لله هديا اقل ما يقع عليه اسم الهدي وهي التمر، فان تصدق بتمرك فقد وقف منه. ويبقى المساحة هنا مساحة البحث عن الكمال والاكمل. لا مساحة الاجزاء. أقل ما يقع عليه اسم الهدي زبيبة تمر بيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا في المعنى الاوسع اللي هو المعنى اللغوي، اما في المعنى في الاصطلاح معنى الشرع اضيق. كالصلاه، الصلاه في اللغه معناها ايه؟ قال فمن كان صائما فليصلي، فليصلي يقوم يصلي ولا يدعو. هنحمل على على على العام ولا على الخاص؟ الاصل ان تحمل على الخاص، ده الاصل. ثم السياق والقرائن التي تبين لك هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم على العام ام على الخاص، لانك دائما تدين الله تعبد لا لك ولا امنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وامنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى اذا المعنى الثاني والمعنى الاضيق والمعنى الاصطلاحي معنى الشرعي ان الهدي لا يكون الا هديا بالغا. يبقى اذا سننزل ايش في الفطار؟ اقل ما يقع عليه اسم هدي وهو ايه؟ شاة. وشاة لابد ان تكون جدع، لابد سته اشهر لو اقل شيء جدع، او ثنيه من المعنى سن مفوق لا تذبحه الا مسن، الا ان لم تجدوا تذبحوا الجزعه مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا نحن نقول الان عندنا قول قديم يحمل على العام والقول الجديد يحمل على الاخص، والاصل في ذلك انك تحمل على ايه؟ الاخص. الاصل ذلك على المعنى الشرعي عندما تعبد زاد على بهذا، هو ده المقصود. لذلك العلماء يقولون المعنى الشرعي يقدم ثم المعنى العرف يقدم ثم المعنى اللغوي يقدم على اللغة. يعني العرف يقدم على اللغه لحد التعارف مفهوم غير مفهوم. هذا هو، هذه بالنسبه لو اهدى مطلقا حاضر بعد النص خلص خلاص المساله هي خاصه بنفس المساله يا شيخ محمد. اتفضل. طبعا جزاك الله خير. قال العلماء يقولون إن كانت النية الخاصة أو العام نقول إما أن نحمله على الظاهر وهذا الأقرب، وإما أن نقول النية متحكمة في خلاف. إذا كان يبقى نحمله، ولكن إحنا بنتكلم على أطلق أمامنا وأراد الحل. إذا إحنا لا نبحث عن النية ولا نبحث أي شيء، نقول الحل الآن أن تحمل على الأخص دون العام، لأنك متعبد لا بالمعنى الشرعي دون المعنى اللغة بمعنى اللغة المرتب. ثم فتر المصنف بعد ذلك المسألة المهمة جدا ألا هي مسألة نظر شاة في ذمتي أو عينها وذبح عنها ما هو أعظم تجريز الناس، يعني نظر عين شاة وقال هذه الشاة نزع من الضهر أو ثانية من المعز قال هذه لا نظر لله جل وعلا أن تكون المسلمين النذر المطلق وبيان النذر المطلق أنه لابد أن يفي به. أنتم معي؟ فالرجل نظر شاة جزع من الضأ ثم أتى ببقرة حلوب فذبحها مكان الشاة، فتجزئ أم لا أو لا تجزئ؟ بعضهم قال لا تجزئ لأنه قد عين ونظر، قد نظر شاة فلا بد أن يأتي بها وعين، وهو لم يأتي بما نظر، المسلم قال من نظر فليقع، فاطاع أن يأتي بعين ما نظر فأن يقدمها النبي على قربانه. طيب، وقال بعضهم لا تجزئ، وهذا الرجل الصحيح لأن النبي له حالتان، أن يأتي بما هو أدنى أو يأتي بما هو أعلى، لا يأتي بالعين، ما توفر له، بعدما نظرها سرقت. أو قل بعدما نظرها في مخيلته ورد ما هو أفضل منها أو ما هو أدنى منها، فلو حالات ثلاثة، إما أن يأتي بعينها ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، إما أن يأتي بما هو دون بما هو دون منها، أو ما يأتي بما هو أعلى منها، يبقى هو المسألة الدائرة بأسرها لا تخلو من حالات ثلاثة. أن يأتي بعينها، أن يأتي بما هو أقل منها، أن يأتي بما هو أقل منها باتفاق بالإجماع، مش المذهب فقط بالإجماع، لا يلزم. لا يلزم حمل الأحوال، لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أعلى منها بعض العلماء يقولون بالكلام لابد أن يعين نفس ما نظر، والصحيح الراجح أنه لو أتى بأعلى منها يصح. والدلالة على ذلك كما قلنا بأن السلام جاء رجل في المدينة فقال يا رسول الله إني نظرت أن أصلي في بيت المقدس. فقال له السلام إيش؟ صلي هنا ولا أي مسجد؟ المسجد النبوي أعلى ولا بيت المقدس؟ فقال صلي هنا. فقال يا رسول الله نظرت، كأن السلام لم يسمع، نظرت أن أصلي بيت المقدس، قال صلي هنا. فلما قال في الثالثة قال شأنك. يبقى أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنا صادق فيما المسجد النبوي قد وفيت بنبي، لأنك لما نظرت الأدنى أتيت عند الله بالإيه؟ بالأعلى، بقى فكانت أقرب إلى الله جل وعلا من الأدنى. فلذلك قالوا إذا قرب بقرة كانت تجزئه عن

مفهوم؟ عامة هي إرشاد، لكن احنا عايزين نفرق بينها وبين هذا، هذه المسألة أنه لما عين لازمه ما عين، لكن هنا لم يعين فكان الإرشاد يعني له مساحة، صار واجبا النذر، لكن لما لم يعين لم يخرج من الملك، فإن لم يخرج من الملك يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه بما يشاء. الهبة التي لم تقبض حالة كونه لم تقبض يصح له أن يرجع. نعم يختفر في الاستدامة يختفر في الاستدامة ده صحيح. ناربني لا اسأل من الحامل الحوار ما قال له كده كتير من ثلاثة ليس كذلك حتى المال اصلا في كلام تمليك لك ليس ملكا لك المال عليه عندك المال من لله ملك السماوات والارض ومنها المال مفهوم ولله ما اخذ ولله ما اعطى حديث صريح بذلك لا ليس كذلك وايضا فهم الناس فهما مغلوطا بحيث مساله انت ومالك هذه المساله خاصه باعواز الاب فقط والا لو سلطنا الرجال على الابناء الاباء على الابناء فكثير من الاباء فسق ويأخذون المال في غير يأخذونه من غير حل ويضعونه في غير حل لو سلطناهم على كلية أمال الأبناء خلاص الأبناء دول مش هتجد أحدا يبر بأحد عن أو تعيسب ممكن يخرجوا إلى أديان أخرى أعوذ بالله من رب العالمين فالحق أن أنت ومالك إلى أبيك عند الإعواز عند الإعواز تحتاج والوفرة موجودة مع الابن يعطيه هذا المال لأنه اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الأب في حالة كون الصغير صغيرا واتفقوا أيضا على وجوب النفقة من الابن على الأب حالة كونه إيش معوزا أما كان مستمعا كلام نعم قال قد جعل الأمن سبيل جعل الله الأمن سبيل قلنا ذلك قلنا اختلاف تنوع مش قلنا ذلك نعم اختلاف التنوع يتعدد الحق يعني اختلاف التضاد لا يمكن ان اتنوع الحق وهذا الذي قلناه لان هو المساله مساله اصيله الغزالي هو اللي طلع بها وابن العربي الذي ذاعها واشاعها هي مساله هل الحق متعدد ام لا فهم يقولون كل مجتهد مصيب يعني مصيب الحق عندهم طيب فالمسألة فيها ثلاث أقوال القول الأول الحق لا يتعدى قولا واحدا القول الثاني الحق يتعدى قولا واحدا القول الثالث تفصيل الحق قد يتعدى الحق قد لا يتعدى يتعدد الحق في اختلاف التنوع صلي وترا واحدا صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع صلي أول الوتر أول الليل صلي في وسط الليل صلي في آخر الليل كل ذلك حق قل سبحانك اللهم ربنا محمد تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك عندما تكبر فتقول الذكر قبل الفاتحه او قل اللهم بعد بيني وبين قد كل هذا حق يبقى حق تعدد ولا ما تعدد؟ تعدد عند اختلاف التنوع لكن عند اختلاف التضاد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ولها المهر لما استحل من فرجها فان اشتغلوا فالسلطان ولي من له ولي له جاءت الاحناف فقالوا لا الايم احق بنفسها فقالوا للمرأة تزوج نفسها بغير وليها ويبقى الحق مع ولاء ومع ولاء لو قلنا الحق تعدد يبقى هنا رجل يقول زانية حق ورجل يقول حليل لها حق جمعنا بين ايه؟ السواد والبياض جمعنا بين النقيضين فلا يصح ان يكون الحق متعدد هنا بحمل الاحوال فحقيقة الامر ان نقول في اختلاف التنوع الحق متعدد اما في اختلاف التضاد فالخلاف ايش؟ فالحق غير متعدد الحق واحد فماذا بعد الحق إلا أضر وقد نقول وكل مجتهد مصيب لكن نقط نكتب فيها الألف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل النزاع خلاص ما فيش كلام بعدما قلنا فماذا بعد حق إلا الضلال قال والقرآن حمال وتعلمون هذا خلاص البيان من وين وأنزلنا لك الذكر لتبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر، لأن الإصابة الأولى غير الإصابة الثانية، الإصابة الثانية فيها إيه؟ أجر. واحد قلتم أموت، كيف أنتم مشيتوا إزاي معايا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، قال فأصاب؟ قال فأخطأ. صحيته دلوقتي الحمد لله، شدت الوسادة مش مهم، المهم في استقال. قال إذا اجتهد الحاكم فجعل الحاكم عليه اسمه المجتهد، يعني قسم المصيب وقسم مخطئ، يبقى إذا الحق لا يتعد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه؟ أجمع. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجمع. لذلك تباينت الأمور واختلفت الوجوه، مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا التعليم خلاص كل ده مسألة رايحة كده. الغزالي طبعا وبعض الرسولين قال هذا الكلام فضيعه، هم طبعا بيفرعوا عليها مسألة تانية مش عايز اشغلكم بيها، هي مسألة ايه؟ هل للمستفتي ان يسمع من اكثر من مفتي؟ امين. هل للمستفتي هو ده رايح بقى راجل عنده قميص وهو عامل المقاص، كل ما ياخدش على مفتي المقاص ما جاش على قده يسيبه يمشي يروح على المقاص الاخر؟ مفهوم. قالوا هنا لو قلنا الحق متعدد يبقى ليه ياخد من 500 مفتي لغايه ما يجي على هواه مفتي وياخد بكلامه ده الموضوع. فهمتم؟ صحيح الراجح ان المستفتي وان كان لا يسال يوم القيامه عن الفتوى لكنه سيسال عن اختياره للمفتي من الدم ان يعمل قضاء جعل رسول، اساله اهل الذكر. والان كل الناس بتذهب لمين؟ يا عم انت بتطلع في التلفزيون يا عم، الراجل عمال كل يوم وكل يوم والتاني شايفين وجهه مشرق في التلفزيون، الناس كتير جدا بتتابعوا التلفزيون خلاص. يبقى اذا اخذ المساله اما على الشهره اما على الدعوه اما على التقدم والتصدر بغير التاهل، لان نسيبه كله. والعلماء قد غابوا او غيبوا بفعل فاعل، فضعت الامه. غابوا بتقصير منهم وغيبوا بفعل فاعل. انت تجد لما واحد بتاع فضائيات يتصل بيك يقول لك عايزينك في البرنامج، تقول له البرنامج نتكلم على اصول الفقه وثراء الامه بالرسول. نعم يا اخويا السماء. الراجل ده فين؟ روح خليك في سردين التاريخ. انت لازم تتكلم بقى ايه مع قصه ماما فضيله وابلة سعاد وعادل عمل ايه ونبتسم وكلنا نضحك والنبي كان بيهزر على ما يقال عشان تقدر تاثر على العام. انت تريد عامه عشان يكسر المال. هذه المصيبه الكبرى التي نعيش فيها، المصيبه الكبرى التي نعيش. ولذلك الامه فتن الى اليوم لم تستفيق، لم تستفد الى اليوم. الامه الدماء تسيل والدموع تسيل والارواح تذهب والاموال تذهب، والله لانهم لم ياخذوا طرق النجاه الصحيحه. هو الله رسم نجاه الامه في العلماء. تاتي بقى كثير من غير المتخصصين تصدرون تتكلمون في هذه المسائل وفي كل يوم اختلاف. انا لا انكر ان العالم ممكن يجتهد اليوم فيخطئ فيصيب في اليوم الاخر فيخالف القول في اليوم الثاني اليوم الاول، ما فيش مشاكل. لكن هذا الاختلاف اختلاف عن ضعف العلم، اختلاف قول قبل وبعد عن ضعف العلم مش عن علم. لا انه ما كان يصح لاحد ان يعتكس عليه. هذه المصيبه التي نعيش فيها. نسال الله يعني ان يرفع الامه الجهل. الخطأ انا قلت لك حضرتك قلت لك غاب العلماء بتقصير منهم او غيبوا بفعل فعل. لا لا لا لا، في علماء قصروا على انفسهم وجعلوا الخيمه والدائره عليهم وما ناموا. قال لك انثر الدرر وسط سارحه النعم ولنا في الاعمش اسوه حسنه. ايه بقى؟ الاعمش لما ذهب الى السماكين، وهو بقى السماكين دول اغنى الناس صح؟ لكنهم ايه؟ ارمي يابا الشبكه ومالوش لعب ما عندوش ما فيش فكر. فلما وجدوا الاعمش وراجل اعمش وراجل ما هم ما في السمك ما يخلوش صبي سماك. لما نظروا الى الاعمش وشكله ما لا ياخذونه صبي سماك. وجد الناس كوكبه حوله، ايش من هذا الاعمش اعمش؟ مين اعمش هذا؟ الاعمش هذا يحدث عن السماك. فجلسوا واوقفوه في السوق، قالوا حدثنا. قال احدثكم عن ماذا؟ قالوا حدثنا عن رسول الله. قال رسول الله ده الاعمش شاف، ما فيش مجمل. معروف الاعمش. قال او قلد الخنازير اللؤلؤ. طبعا الحمد لله ما حطوش بطن حوت، يعني هو الا فهم اخذوه برضه. انتوا تعرفون الاعمش ان راجل برضه لما يعرفش قدر الاعمش ولا هيئته ركب، كان على معبره كده جسر بيعدي عليه، طيب وركب فوق داره وقال ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. الراجل طبعا الاعمش كان فقير لان كان صاحب قراءات، فخده رماه في الميه وقال بسم الله مجريها وايه؟ ومرتاها خالصين. اللي انا اقصده انه بعض العلماء يقول لك لا، انا دلوقتي هتكلم بعلم محدش فاهم فيه شيء، لا ما ينفعش. واما العلماء الاخرون ارادوا لكن هم اغلقوا عليهم ليش الدعاة؟ لا يعني الدعاة خلاص ما يستطيعش الداعي بعد ما ينزل الخطبه والف والفه يسمعون له ويجي يسالوه لهم لا ما اعرفش، يسالوا العالم اللي كان قاعد يسمع الخطبه صح. بيجي بقى لما بيجي الناس كلها الشيخ الفلاني كان معاه، والامه باسرعه تنتظر الشيخ الفلاني عشان لما تنهد كله يبكي ومصمص شفاته وخلاص انتهى الموضوع. فين هيحيل للعالم امتى؟ والانصاف عزيز فغيبوا بفعل فاعل او غابوا بتقصير. ومع ذلك العلماء خير لهم لو كان معهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اكثر من صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليها يوم الجمعه من دون فهيمه مش فيها يوم الخير. هذا سواء كان في كلام لكن المعنى صحيح. جزاكم الله خير. أنا خلي الملك عارف.